الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ورجاه الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه الحمد لله الذي لا يكل من وثق به إلى غيره الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا الحمد لله الذي هو ثقتنا ورجاؤنا الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة وعطاء الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك وهابين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة قلوبنا وانزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا وألف ذات بيننا وألف بين قلوبنا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا ويسر أمورنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وأهلك أعداءنا اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الولى والوباء والربا والزنا. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا. اللهم يا كاشف الضر والبلوى اكشف عنا ما نزل بنا. اللهم اكشف عن المسلمين ما حل بهم من ضعف وهوان. اللهم اكشف عن المسلمين ما حل بهم من تفرق وشتات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي برما. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا قريبا. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا قريبا. اللهم وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام، واحمي حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا، اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أسألك اللهم رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. نسألك اللهم رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم واجمع شمل المسلمين يا رب العالمين. اللهم وألف بين قلوبهم. اللهم ووحد صفهم. اللهم واجمع كلمتهم. اللهم احفظ لنا بلدنا مصر من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا مصر من كل سوء يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم وصب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.